بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الشيخ حسنين محمد مخلوف في كتابه صفوة البيان لمعاني القرآن، نقول بعونه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الأولى. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا، وأرسل به رسوله الأعظم مبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، واهتدى به من استمسك بهديه فسعد، وضل عن الحق من أعرض عنه فبعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تقدست ذاته وتنزهت صفاته عما لا يليق بجلاله ولا ينبغي لكماله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن القرآن العظيم كتاب الله أوحى به إلى أفضل خلقه وأكمل رسله بلاغا للناس، ولينذروا به، وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب، وأودعه من العقائد والعبادات والأحكام والحكم وفنون العلوم وأصول الفضائل ما به قوام الملة الكاملة والأمة الفاضلة والدولة الراشدة، وما به سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، فكان أفضل الكتب السماوية وأجمعها للخير، وأوفاها بحاجة البشر، وأبقاها على الدهر مصدقا لها ومهيمنا عليها، وكان دعوة الحق لسائر الخلق إلى يوم القيامة، لا قبول للإيمان إلا به. نعم، إلى يوم الدين. نعم، إلى يوم الدين. ذهب الصوت. وكان دعوة الحق لسائر الخلق إلى يوم الدين، لا قبول للإيمان إلا به، ولا نجاة في الآخرة إلا باتباعه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وكان قومه أئمة البيان وفرسان البلاغة وأعلام الفصاحة، فبهرهم بآياته البينة وحججه الدامغة وحكمه البالغة وأخباره الصادقة وفصاحة لفظه ورصانة نظمه وبلاغة أسلوبه، فخروا له سجدا وأذعنوا له خضعا، وأيقنوا أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب رسوله العظيم ليكون من المنذرين. إلا من فسدت فطرته وضعفت منته، واتخذ إلهه هواه فجحد عنادا. منته يعني قوته. نعم نعم نعم. واتخذ إلهه هواه فجحد عنادا، وأبى استكبارا أن يؤمن به ويذعن له، فما إن تحداهم بقول الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وبأن يأتوا بسورة من مثله فصاحة وبلاغة ونظما وحكما وأحكاما وأمثالا ومواعظ وقصصا وأغراضا ومرامي، حتى ألقوا باليدين عجزا وولوا الأدبار هزيمة ونكصوا الأدبار. نعم سيدي. وولوا الأدبار هزيمة ونكصوا على الأعقاب هربا. فهو المعجزة الكبرى الدالة على صدق الرسالة والدعوة العظمى من الله تعالى إلى التوحيد والإسلام القائمة ما بقي الدهر، وقد تولى الله حفظه من التحريف والتبديل والتغيير والمعارضة، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فلا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. وها هو ذا قد مضى من وقت نزوله 14 قرنا، ولا يزال كما وعد الله محفوظا في الصدور، مقروءا بالألسنة، مكتوبا في المصاحف كما أنزل، لم يغير فيه عما أنزل حرف ولا كلمة ولا ترتيب، ولم يستطع أحد كائنا من كان أن يعارضه بمثله أو بما يدانيه، وسيبقى محفوظا كما أنزل إلى آخر الدهر، إيمانا بصدق الخبر والوعد الحق. وكيف لا، وهو حجة الله على خلقه إلى انقضاء الدنيا، ودعوته القائمة إلى آخر الزمان، ورسالته العظمى إلى البشر ما بقي التكليف بالشريعة المحمدية الخاتمة لجميع الشرائع السماوية. ومن عناية الله به ورحمته بخلقه أن جعل القرآن محفوظا في كل العصور بالتواتر الصادق القاطع، يرويه الخلف عن السلف بألفاظه وحروفه المنزلة، وكيفيات أدائه المروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه في الحفظ والضبط، ووفق له في كل عصر حفاظا متقنين وأئمة ثقات اختصوا بحفظه ونقله وروايته ودراسة علومه وفنونه وتفسيره رواية ودراية، وتدوين تفسيره من جهة أحكامه، ومن جهة إعرابه، ومن جهة بلاغته وإعجازه، ومن جهة قصصه وأخباره، ومن جهة أمثاله ومواعظه، ومن جهة تعاليمه ومبادئه، ومن جهة قراءاته، ومن جهة ألفاظه ولغته، إلى غير ذلك من الجهات. وقد أيقظ القرآن الفكر الإنساني من رقاده، وحركه من جموده، وأزاح عنه رين الجهالة، ووجهه إلى العلم، وعلمه سلوك مناهج الحياة، وفتح للعقول أبوابا من العلوم، وسلك بها سبلا من المعارف لم يكن لها عهد بها من قبل، فكانت نورا وهدى للناس في سائر العصور. وكان القرآن كما ورد مأدبة الله لخلقه، يطعم منها من يشاء بما يشاء، ويفيد منها كل إنسان بقدر استعداده، أو يفيد منها كل أم كل هنا، ويفيد منها إذا كانت يطعم منها من يشاء بما يشاء، ويفيد منها كل إنسان بقدر استعداده وتهيؤ فطرته لقبول فيضه. وكان المسلمون بدراسة هذه العلوم وتدوينها وإرساء قواعدها وتقرير أحكامها وتفريع أصولها الرواد الأول في مجال البحث، والقادة الفاتحين في مجال العلم والعرفان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه التابعين حث المسلمين في كل العصور على أن يتخذوا إمامهم القرآن، يهتدون بهديه ويخضعون لحكمه ويجتهدون في تعلمه وتفهم أسراره وتدبر معانيه، كما يرشد إليه قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وما رواه أبو هريرة مرفوعا: أعرب القرآن والتمسوا غرائبه. وإعرابه معرفة معاني ألفاظه، لا الإعراب المصطلح عليه عند النحاة المقابل للحن، لأن القراءة مع فقده ليست قراءة ولا ثواب لها. والتماس غرائبه طلب معرفة هذه المعاني من مصادرها، وهي الرواية واللغة الفصحى. وفي القرطبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف 10 حسنات، فإن أعرب بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، فإن أعربه وكل به 4 أملاك يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. وعن إياس بن معاوية: مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من مليكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. فقارئ القرآن وسامعه ينبغي له أن يعرف تفسير ما يحتاج إلى التفسير من آياته، إذ كانت هي الصراط المستقيم، وهي النور والهدى، وهي الحجة والبرهان، وهي أصل كل علم ومنبع كل خير. وأن يلتمس حقائق مفرداته ومعانيها المستعملة فيها التي يتوقف على معرفتها فهم آياته، بل الفهم في كل علم، إذ ألفاظ القرآن كما قال الراغب لب كلام العرب وزبدته وواسطته وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء في أحكامهم والحكماء في حكمهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم، وكلها في الفصاحة بالمحل الأرفع، ولها الصدارة التي لا تدفع، ومنها ألفاظ لا يقف على معانيها إلا الراسخون في اللغة المتمرسون بأساليب العرب ولهجاتهم بأساليب العرب ولهجاتهم، مثل حنان بتسكين الهاء، لا بفتحات. نعم. يعني إذا كان المفرد لهجات لهجات المتمرس. نعم. جزاك الله خيرا. مثل ركعات. جزاك الله خيرا. المتمرسون بأساليب العرب ولهجاتهم مثل حنانا وأبا والبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وغسلين وسجين وأواه وافتح بيننا ويؤفكون ويصرفون وسويا وكأي والقمل والمثلات والنكال وأغطش وأحوى وهمزة لمزة والفلق والغسق وضبحا وكنودا وفاكهين ونحو ذلك، وتسمى غرائب القرآن، وقد عني بشرحها وبيان معانيها الوضعية وما أريد بها في الآيات المشتملة عليها أئمة اللغة والتفسير كأبي عبيدة وابن دريد والزجاج والفراء والأخفش وابن الأنباري والراغب والسجستاني وأضرابهم، وفي ذلك مطولات ومختصرات قد. نعم. رغب ويقول وقد عني بشرحها وبيان معانيها الوضعية. المعاني الوضعية يعني الألفاظ وضعت لمعاني، هذه المعاني هي المرادة لله تبارك وتعالى، على خلاف في مسألة اللغة هل نزلت من عند الله أو اصطلح عليها العرب فيما بينهم فوضعوا لكل شيء لفظا يعبر عن معناه. نعم. وقد رغب إلي كثير من طلاب العلم أن أضع تفسيرا للقرآن واضح العبارة داني المجتنى مقتصرا على ما لا بد من تفسيره من الآيات والمفردات، يستغنى به عن استيعاب المطولات وفيها من تشعب المباحث وكثرة الأقوال ما قد يعسر معه استخلاص المعاني القرآنية منها على من لم يألف أساليبها واصطلاحاتها، كما يستغنى به عن المختصرات التي يدق على الأذهان فهمها وتنبو عنها إشاراتها. فاستخرت الله تعالى على ضعف وصعوبة المقام في وصعوبة المقام في وضعه، مستعينا بحوله وقوته وهو خير معين، متوكلا عليه وهو نعم الوكيل، مبتهلا إليه عز شأنه أن يوفقني للصواب ويحفظني مما يذم ويعاب ويقيل عثرتي يوم الحساب. وبدأت بشرح مفردات القرآن شرحا وافيا على ترتيب النظم الكريم لا على ترتيب المعاجم اللغوية، يوقف منه على المعنى بسهولة أثناء التلاوة أو السماع، مع بيان معنى بعض الآيات التي انتظمت هذه المفردات. ولدى إعادة النظر فيه وجدت الحاجة ماسة إلى تفسير آيات أخرى على النحو الذي قصدت، وإن لم تشتمل على غريب القرآن، فضمنت تفسيرها إلى ما بدأت به، واكتمل من الجميع هذا التفسير الذي سميته صفوة البيان لمعاني القرآن، راجيا من الله تعالى النفع به كما نفع بأصوله والمثوبة عليه يوم الجزاء، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه تعالى خير مرجو وأكرم مسؤول راجي عفو ربه الرؤوف حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء. فكأن الأول هو كلمات القرآن والثاني هو صفوة البيان. نعم نعم، جزاكم الله خيراً يا دكتور. أكرمكم الله سيدي. يقرأ الشيخ مصطفى. تفضل الشيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: مقدمة تشتمل على مسائل ينبغي معرفتها. الأولى في المكي والمدني. أشهر الأقوال في تعريف المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة في مكة أو في ضواحيها كمنى وعرفات والحديبية، ومنه ما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم، والمدني ما نزل بعد الهجرة في المدينة أو في ضواحيها كبدر وأحد وسلع، ومنه كبدر وأحد وسلع، ومنه ما نزل بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع، وما نزل في سفر من الأسفار بعد الهجرة. والمرجع في معرفة المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين، ومعرفته تعين على معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ. الثانية في معنى السورة. السورة طائفة من القرآن لها ابتداء وانتهاء، وترجمة باسم خاص بها أو بعدة أسماء. عرف المشهور ترجمة يعني عنوان، كما نقول سورة البقرة، النساء، المائدة. نعم، جزاكم الله خيرا. آمين. عرف المشهور منها بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من سور المدينة لاحتوائها على فنون من العلوم. مأخوذة من سور المدينة. نعم نعم نعم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. مأخوذة من سور المدينة لاحتوائها على فنون من العلوم، احتواء سور المدينة على ما فيها، أو لارتفاع رتبتها كارتفاعه، أو من السورة وهي المنزلة الرفيعة، أو من التسور وهو العلو والارتفاع، لارتفاعها بكونها من كلامه تعالى. وأجمع على أن عدد سور القرآن 114 سورة، ومن عدها 113 جعل الأنفال والتوبة سورة واحدة. والحكمة في تسوير القرآن سورا أن يكون أنشط للقارئ وأبعث على التحصيل، وأن الجنس إذا انطوت تحته أنواع كان أحسن من أن يكون بابا واحدا. وفي التسوير إشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل. الثالثة في ترتيب الآيات والسور وتسميتها. ترتيب الآيات في السور بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم وبأمره إجماعا، وترتيب السور توقيفي عند الجمهور. قال أبو بكر الأنباري: إن جميع القرآن الذي أنزله الله تعالى وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان، وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه شيء، وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله ورتبه عليه رسوله من آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم، وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آي السور كلها ومواضعها، وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة. وقال البغوي: إن الصحابة جمعوا بين الدفتين القرآن كما أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئا، خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فكتبوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروا شيئا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه منه صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا، بتوقيف جبريل عليه السلام إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا، ومنه يعلم أن أسماء السور توقيفية. وقال ابن الحصاري: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا، وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. الرابعة في المحكم والمتشابه، من آيات القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب وأصله، وأخر متشابهات، والمحكم ما عرف المعنى المراد منه، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة والحروف المقطعة في فواتح السور. وقيل المحكم ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، والمتشابه ما احتمل أوجها عديدة واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق. وقيل المحكم ما اتضح معناه، والمتشابه بخلافه. وهناك أقوال أخرى في تفسيرهما، وسيأتي لذلك مزيد بيان أول سورة آل عمران. وجعل الخطابي المتشابه على ضربين، أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته. فمن المتشابه ما يمكن الاطلاع على معناه، ومنه ما لا يعلمه إلا الله تعالى. ومن المتشابه آيات الصفات نحو الرحمن على العرش استوى، كل شيء هالك إلا وجهه، ولتصنع على عيني، يد الله فوق أيديهم، والسماوات مطويات بيمينه. ومنه أحاديث الصفات، ومذهب جمهور أهل السنة، ومنهم سفيان الثوري وابن المبارك وابن عيينة وكيع والأئمة الأربعة، أنه يجب الإيمان بها وتفويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، وترك تأويلها مع تنزيهه تعالى عن حقيقتها لاستحالة مشابهته تعالى للحوادث. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، عن أم سلمة رضي الله عنها في تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به من الإيمان، والجحود به كفر. وعن مالك فيه: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وعن محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه. وقال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وسادتها، وإياها اختار أئمة الفقهاء وقادتها، وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامهم. وقال إمام الحرمين أخيرا في الرسالة النظامية الذي نرتضيه دينا وندين به، النظامية نسبة إلى نظام إلى كان اسمه نظام الملك النظامية. نعم جزاكم الله خيرا. قال: الذي نرتضيه دينا وندين به عقدا اتباع سلف الأمة، فإنهم درجوا على ترك التعرض لمعانيها. وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم ومن تبعهما، وكثير من المفسرين كالبغوي والرازي والجلالين والآلوسي وصاحب فتح البيان وغيرهم. وذهب الطائفة من أهل السنة إلى تأويل هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات بما يليق بجلاله تعالى مع تنزيهه عن حقيقتها، وهو مذهب الخلف. وقال الإمام الرازي: إن الذي اختاره الأئمة المحققون من السلف والخلف ترك الخوض في تعيين التأويل بعد نعم جزاكم الله ماشي تمشي ترك نعم ترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال. ومن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور. كان الملحوظة الأولى جعل آيات الصفات من المتشابه بهذا المعنى خلاف الصواب. والأمر الثاني أن مذهب السلف الذين أشار إليهم الشيخ ليس تفويض علم معناها، إنما تفويض علم كيفيتها. نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ومن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور، فقد افتتحت 29 سورة من القرآن بنصف أسماء حروف المعجم، وهي الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون. فالمبدوء منها بالألف واللام 13، وبالحاء والميم 7، وبالطاء 4، وبكل من الكاف والياء والصاد والقاف والنون 1. وبعض هذه الحروف المبدوء بها أحادي وهو صاد قاف نون، وبعضها ثنائي وهو طه وطاسين وياسين وحاميم، وبعضها ثلاثي وهو ألف لام ميم وألف لام را وطاسين ميم، وبعضها رباعي وهو ألف لام ميم صاد وألف لام ميم را، وبعضها خماسي وهو كاف هايا عين صاد وحاميم عين سين قاف، ولا تزيد على ذلك. والمختار فيها كما ذكره الجلال في الإتقان أنها من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: في كل كتاب سر، وسره في القرآن أوائل السور. وعن ابن عباس: عجزت العلماء عن إدراكها. وعن الشعبي: هي سر الله فلا تطلبوه. وممن ذهب إلى ذلك عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وسفيان والربيع. وخاض في معناها آخرون، فقال بعضهم: إن كل حرف منها مأخوذ من اسمه من أسمائه تعالى، والعرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها. وقيل: هي أسماء للسور. قال الزمخشري: وعليه إطباق الأكثر. وأما الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقيل: إنما ذكرت في مفتتح السور بياناً لإعجاز القرآن، وأنه كلمات مركبة من حروف الهجاء التي تتألف منها الكلمات التي ينطقون بها، وقد عجز الخلق عن معارضته، فلو لم يكن وحياً من عند الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضته. حكاه الرازي عن المبرد وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء، ورجحه الزمخشري، وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ المزي. وقد ذكر العلماء لوقوع المتشابه في القرآن فوائد، منها في المتشابه الذي يمكن علمه أنه يوجب مزيد المشقة في الوصول إلى المراد، وهي توجب مزيد الثواب، ومنها ظهور التفاضل وتفاوت درجات الخلق في معرفة القرآن، إذ لو كان كله محكماً لا يحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق فيه ولم يظهر فضل العالم على غيره. ومنها في المتشابه الذي لا يمكن علمه ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة وإقامة الحجة عليهم لأنه لما نزل بلسانهم صحيح. نعم سيد مزيد. نعم. ابتلاء العباد بالوقوف عنده والتوقف فيه والتفويض والتسليم صحيح. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. وإقامة الحجة عليهم، لأنه لما نزل بلسانهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وإفهامهم دل على أنه منزل من عند الله تعالى. الخامسة في أقسام القرآن: أنزل الله تعالى القرآن بلسان عربي مبين، وجاء فيه في مجادلة المنكرين ومراغمة الجاحدين، وفي تقرير الحقائق والكشف عن الدقائق، وبيان عظيم قدرته تعالى وبديع صنعته وبالغ حكمته وعظمة ملكه وسننه في خلقه بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة. يصرف الآيات للناس لعلهم يفقهون، ويضرب لهم الأمثال لعلهم يتذكرون، ويؤكد لهم الأخبار بمختلف الأقسام على أسلوب فصحاء العرب في مخاطبتهم ومحاورتهم. فقد كانوا إذا أرادوا توكيد الأمر وتحقيقه أقسموا عليه بالعظيم الخطير الشأن أو الكثير النفع أو الظاهر الفضل. وتوكيد الكلام بالقسم إذا اقتضاه الحال أسلوب بليغ رصين، ولله تعالى أن يقسم بما شاء. فأقسم تعالى بنفسه في القرآن في 7 مواضع لتقرير وجوب الإيمان به والطاعة له، وأقسم بأفعاله العجيبة ومصنوعاته البديعة. فقال تعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. وقال تعالى: والنجم إذا هوى والطور وكتاب مسطور. نعم سيدنا. ثاني الآية. نعم. نعم. فقال تعالى: والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. وقال تعالى: والنجم إذا هوى. وقال تعالى: والطور وكتاب مسطور. والضحى والليل إذا سجى. والفجر وليال عشر. والقسم بها في معاني القسم به تعالى: إذ هو صانعها ومبدعها. قال ابن القيم رحمه الله: إنه يقسم في القرآن بأمور على أمور، فيقسم بذاته الموصوفة بصفاته وبآياته المستلزمة لإثبات ذاته وصفاته، ويقسم ببعض مخلوقاته للدلالة على أنها من عظيم آياته. وقد يأتي في القرآن بالقسم الظاهر كقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، وقوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقد يأتي بنحو قوله: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، وبنحو قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقد أقسم تعالى على التوحيد، وعلى أن القرآن حق، وعلى أن الرسول حق، وعلى الوعد والوعيد والجزاء، وعلى حال الإنسان وطبيعته. وكثيرا ما يذكر جواب القسم، وقد يحذف للعلم به أو لوجود ما يدل عليه. وبالتأمل في كل قسم من أقسام القرآن تظهر المناسبة الدقيقة. نعم شكنا في كل قسم. نعم جزاكم الله خيرا. وبالتأمل في كل قسم من أقسام القرآن تظهر المناسبة الدقيقة بينه وبين المقسم عليه، وهو نوع بديع من وجوه بلاغة القرآن. السادسة في الاستعاذة: لما كانت الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تطهر القلب وتطرد عنه الوساوس والهواجس وخواطر السوء، كان من السنة الاستعاذة عند إرادة القراءة خارج الصلاة. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، على ما اختاره مالك وأبو حنيفة والشافعي، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، على ما اختاره أحمد رضي الله عنهم. أي ألتجئ إلى الله تعالى وأستجير به وأتحصن مما أخشاه من الشيطان الطريد من رحمته تعالى. يقال: عذت بفلان أو واستعذت به، أي التجأت إليه وتعلقت به. ومنه: أعيذك بالله أن تفعل كذا، ومعاذ الله وعياذ الله. السابعة في البسملة: ذهب كثير من القراء والأئمة إلى أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السور، وإنما هي آية واحدة من القرآن أنزلت للفصل بين السور والتبرك بها في الابتداء، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك. وذهب آخرون إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة غير براءة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وهذا كله في غير بسملة النمل آية 30، فإنها جزء آية باتفاق. الثامنة في التأمين: يندب للقارئ بعد الفراغ من الفاتحة أن يقول آمين مفصولة عنها بسكتة خفيفة، ومعناها: استجب يا الله أو افعل، وليست من القرآن باتفاق، ولذا أجمع على عدم كتابتها في المصاحف. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة. الحمد لله ثناء أثنى الله به على نفسه، وفي ضمنه تعليم عباده كيف يثنون عليه وأمرهم به. وعن ابن عباس: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له. نعم بمعنى التواضع والتطامن. نعم والاستحياء من الله لكثرة نعمه والاعتراف. نعم أحسن الله إليك. وهو الاستخذاء له والإقرار بنعمته وهدايته، رب العالمين مالكهم، وكل من ملك شيئا يدعى ربه أو مربيهم ومتولي أمورهم والقائم عليهم بما يصلحهم. يقال لمن قام بإصلاح الشيء وإتمامه قد ربه، ويقال فلان يرب صنيعته عند فلان إذا كان يحفظها ويربيها عنده. وفي الحديث: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تحفظها وتربيها كما يربي الرجل ولده. وأصل الرب مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده شيئا فشيئا. واستعير للفاعل أي المربي، والرب على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة فعل. والعالمين جمع عالم، وهو ما سوى الله تعالى، وسمى بذلك أو وسمي بذلك لأنه علم على وجود الخالق، وجمع العقلاء جمع العقلاء تغليبا. نعم جزاكم الله خيرا سيدي. آمين. وجمع جمع العقلاء تغليبا، قوله تعالى: الرحمن بما ستر في الدنيا وأفاض من الخير على خلقه، الرحيم بما غفر في العقبى وجاد بالفضل على عباده، مالك يوم الدين صاحب الملك في ذلك اليوم الذي يكون فيه الجزاء والحساب على الأعمال والمتصرف فيه بالأمر والنهي وحده. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. وقال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ويقال دينته بما صنع دينا أو دينا، نعم دينته بما صنع دينا بفتح الدال وكسرها جزيته، وكما تدين تدان، والله الديان أي المجازي. وقوله تعالى: إياك نعبد لا نخضع ونذل إلا لك، إقرارا لك بالربوبية فلا نعبد سواك. والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، وتستعمل بمعنى الطاعة، ومنه ألا تعبد الشيطان، وبمعنى الدعاء، ومنه إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وبمعنى التوحيد، ومنه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكلها متقاربة المعنى. وإياك نستعين لا نستعين إلا بك على عبادتنا وطاعتنا لك في جميع أمورنا مخلصين لك، فلا نستعين بغيرك. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. وقدمت العبادة على الاستعانة لأنها وسيلة الإجابة، وتقديم الوسيلة قبل طلب الإجابة أقرب إلى الإجابة. قبل طلب الحاجة. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة. قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا إلى الاستقامة على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، أو أرنا طريق هدايتك الموصلة إلى قربك، أو ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله. أرنا طريق هدايتك الموصلة، صفة لطريق. نعم جزاك الله خيرا. أو أرنا طريق هدايتك الموصلة إلى قربك، أو ألهمنا الطريق الهادي وهو دين الله الذي لا عوج له. والهداية الدلالة بلطف على ما يوصل إلى المطلوب، وقيل هي الدلالة الموصلة إليه. والصراط المستقيم الطريق السهل السوي الذي لا اعوجاج فيه، والمراد منه الطريق الحق أو دين الإسلام. وقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، أي بطاعتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وإليه الإشارة بقوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقوله تعالى: غير المغضوب عليهم، روي مرفوعا تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. قال تعالى في اليهود: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال تعالى في النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير. وقال تعالى في النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. واليهود قد عرفوا الحق وانحرفوا عنه فغضب الله عليهم، والنصارى جهلوه وعموا عنه فضلوا وأضلوا، أو عموا وعموا. نعم فعموا وصموا. نعم أحسن الله إليكم. والنصارى جهلوه وعموا عنه فضلوا وأضلوا. وفي حكم اليهود والنصارى من هم على شاكلتهم من أهل النحل الأخرى من غير المسلمين. والغضب صفة أثبتها الله تعالى لنفسه على الوجه اللائق بجلال ذاته، نؤمن بها ونفوض إليه تعالى علم حقيقتها بالنسبة إليه، مع تنزيهه عن مشابهة الحوادث وأثرها الانتقام والعذاب. والضلال العدول عن الطريق السوي، والذهاب عن سنن القصد وطريق الحق، ومنه ضل اللبن في الماء إذا غاب. نعم. قال رحمه الله سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قوله تعالى ألف لام ميم راجع المسألة الرابعة من المقدمة صاد. نعم واو واو نعم نعم. وقوله تعالى ذلك الكتاب الكامل وهو القرآن العظيم. والكتاب مصدر كتب كالكتب، وأصل الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة، واستعمل عرفا في ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وأريد به هنا المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه التي يتألف منها في الخط، تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه. لا ريب فيه أي ليس هذا الكتاب محلا لأن يرتاب عاقل منصف في أنه منزل من عند الله أو في هدايته للبشر، لأنه معه من الدلائل ما لو تأمله لم يتطرق إلى نفسه أدنى شك في ذلك. والريب الشك والظنة والتهمة، مصدر رابه الأمر إذا حصل عنده فيه ريبة. وقال ابن الأثير هو الشك مع التهمة. هدى للمتقين هو هداية وإرشاد لهم، مصدر هداه هدى وهداية وهدية بكسرهما، فهدي ومعناه الدلالة الموصلة إلى البغية وضده الضلال. والمتقون هم الذين يجتنبون كل ما يؤثم من قول أو فعل، أو يمتثلون ما أمر الله به ويجتنبون ما نهى عنه، وقاية لأنفسهم من عذاب الله وسخطه. جمع متق اسم فاعل من اتقى، وأصله اوتقى بوزن افتعل، من وقى الشيء وقاية أي صانه وحفظه مما يضره ويؤذيه. فإذا بنيت منه افتعل قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء الأخرى فصارت اتقى. وخص المتقين بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون به. وقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب أي يصدقون بما غاب عن حواسهم كالصانع وصفاته واليوم الآخر وما فيه من البعث والحساب والجزاء. والإيمان لغة التصديق والإذعان، وهو إفعال من الأمن، كأن حقيقة قولهم آمن به آمنه التكذيب والمخالفة. نعم. وشرعا التصديق بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيد والنبوة والمعاد والجزاء. والغيب مصدر غاب أقيم مقام اسم الفاعل، وهو غائب مبالغة بجعله كأنه هو، وهو الخفي الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل، وإنما يعلم بخبر الأنبياء عليهم السلام، ومنه ما لم ينصب عليه دليل، وهو الذي استأثر الله تعالى بعلمه كالقدر، ومنه ما نصبت عليه الدلائل كوجود الصانع وصفاته. نعم. والباء صلة للإيمان لتضمينه معنى الاعتراف. ويقيمون الصلاة يعدلون أركانها ويوفون شرائطها ويحفظونها من أن يقع زيغ في أفعالها، من أقام العود إقامة إذا أزال عوجه كقومة، ومما رزقناهم ينفقون، ومما أعطيناهم وملكناهم يتصدقون في سبل الخير تطوعا أو فرضا من الإنفاق، وهو إخراج المال وإنفاده وصرفه. يقال نفق كفرح نفق أو نعم كفرح ونصر. نعم يقال نفق نعم هي نفق سيدنا نعم. نعم يقال نفق كفرح ونصر، نفد وفني أو قل، وأنفق ماله أنفده، والهمزة للتعدية. وأصل المادة يدل على الخروج والذهاب، ومنه نافق فلان والنافق والنفق. وقوله تعالى نعم كأن هنا خطأ، يعني فرح على فعل ونصر على فعل وهما بابا، فلعل كضرب ونصر مثلا، وإن كان برضو مختلف نشوفها إن شاء الله. نعم نعم جزاكم الله خير. آمين. وقوله تعالى هكذا وهكذا نفق ونفق، ويكون أحدهما مختصا بمعنى والآخر مختص بمعنى آخر. نعم نعم أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، وبالنشأة الآخرة هم يعلمون علما قطعيا لا أثر فيه للادعاءات الكاذبة والأوهام من الإيقان، وهو التحقق. يقال يقن الماء إذا سكن وظهر ما تحته، وهو واليقين العلم، وهو واليقين العلم وزوال الشك. يقال يقنت بالكسر يقنا، وأيقنت وتيقنت واستيقنت بمعنى واحد، وهو درجة من العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها، يصحبها ثبات الحكم وسكون. فوق المعرفة والدراية وأخواتهما، يعني من هذه الألفاظ معرفة دراية، ففوقها العلم واليقين. نعم نعم جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم. وهو درجة من العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتهما، يصحبها ثبات الحكم وسكون النفس وطمأنينتها. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، الفائزون بما طلبوا، الناجحون من مما منه هرب، الناجون. نعم نعم جزاكم الله خير. الناجون مما منه هربوا من الفلاح، وهو الفوز والظفر بدرك البغية، وأصله من الفلح بسكون اللام، وهو الشق، وهو الشق أو الشق والقطع. نعم وهو الشق والقطع، ومنه فلاحة الأرض وهو شقها للحرث، واستعمل منه الفلاح في الفوز، كأن الفائز شق طريقه وفلحه للوصول إلى البغية، أو انفتحت له طريق الظفر وانشقت. وقوله تعالى إن الذين كفروا جحدوا الرسالة، والمراد بهم هنا المشركون لذكرهم بعد المؤمنين، وذكر المنافقين بعدهم، وذكر المنافقين بعدهم بقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والكفر بالضم ضد الإيمان، وأصله المأخوذ منه الكفر بالفتح، وهو ستر الشيء وتغطيته، ومنه قيل كافر للسحاب لستره ضوء الشمس، أو لستره ضوء الشمس. نعم. ولليل لستره الأشياء بظلمته، وللزارع لستره البذر في الأرض. والكافر عند الإطلاق ينصرف إلى من يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة، أو يجحدها كلها، فهو أعم من المشرك، وقد يطلق على جاحد النعمة وعلى الفاسق. نعم جزاكم الله خيرا. أو يجحدها كلها فهو أعم من المشرك، وقد يطلق على جاحد النعمة وعلى الفاسق عن أمر ربه، ويتبين المراد بالقرائن. وقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي مستوى عندهم إنذارك وعدمه، فهم لا يصدقون في أي حال. والإنذار إخبار معه تخويف في مدة تتسع للتحفظ من المخوف، فإن لم تتسع له فهو إعلام وإشعار لا إنذار. وأكثر ما يستعمل في القرآن في التخويف من عذاب الله تعالى، والآية في من شافهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإنذار وهم مصرون على الكفر والجحود، وقد حقت عليهم كلمة العذاب لسبق علم الله تعالى بأنهم لا يؤمنون لسوء استعدادهم وفساد فطرهم. وسواء اسم مصدر بمعنى الاستواء، خبر إن اسم مصدر. نعم وسواء اسم مصدر بمعنى الاستواء خبر إن بمعنى الاستواء خبر إن، والجملة الاستفهامية بعده مرفوعة به على الفاعلية لتأويلها بمفرد. وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم، طبع عليها فلا يصل إليها الحق ولا ينفذ فيها، كما سبق في علمه تعالى أزلا أنهم لا يؤمنون من الختم، وهو وضع الخاتم على الشيء وطبعه عليه وهو وضع الخاتم على الشيء وطبعه فيه، لكي لا يخرج منه ما حصل فيه ولا يدخله ما خرج منه. وفيه كما قال الراغب إشارة إلى ما أجرى الله به العادة أن الإنسان إذا تناهى في اعتقاد الباطل أو ارتكاب المحظور دون تلفت بوجه إلى الحق يورثه ذلك هيئة تمرنه على استحسان المعاصي، وكأنما يختم بذلك على قلبه. وإنما خص القلب بالختم لأنه محل الفهم والعلم، وعلى أبصارهم غشاوة أي غطاء، والغشاوة ما يغطى به الشيء، من غشاه إذا غطاه يقال غشيه غشاوة، من غشاه إذا غطاه يقال غشيه غشاوة مثلثة، وغشاية ستره وغطاه، وهو هنا غطاء التعامي عن آيات الله ودلائل توحيده، وهو هنا غطاء التعامي عن آيات الله ودلائل توحيده. وقوله تعالى ولهم عذاب عظيم، أصل العذاب المنع، يقال عذب الفرس كضرب امتنع من العلف، وعذب الرجل إذا ترك المأكل والنوم فهو عاذب وعذوب، ثم أطلق على الإيجاع الشديد لما فيه من المنع عن اقتراف الذنب. والعظيم الكبير، من عظم الشيء، وأصله كبر عظمه، ثم استعير لكل كبير محسوسا كان أو معقولا عظمه. نعم جزاكم الله خيرا. وأصله كبر عظمه، ثم استعير لكل كبير محسوسا كان أو معقولا عينا كان أو معنى. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، هذه الآية إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم في وصف المنافقين بعد وصف المؤمنين والمشركين. قال تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قوله تعالى يخادعون الله، يخادعون رسول الله بإظهار الإيمان وإبطان الكفر، ليدفعوا عن أنفسهم القتل والأسر والجزية ويفوزوا بسهم من الغنائم، وليعلموا أسرار المؤمنين ثم يفشوها لأعدائهم نكاية بهم. يقال خدعه كمنعه، خدعا ختله وأراد به مكروها من حيث لا يعلم كاختدعه، والاسم منه الخديعة، ونسب ذلك إلى الله تعالى للتنبيه إلى علو منزلته صلى الله عليه وسلم، حيث جعل خداعه خداعا له تعالى. وصيغة المفاعلة تقع كثيرا لغير اثنين، نحو عافاك الله وعاقبت اللص، وقرئ يخدعون الله، أو المراد أن صورة صنيعهم مع الله حيث أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر، وصورة صنيع الله معهم حيث أمر بإجراء أحكام الإسلام عليهم في الدنيا وأخر عقابهم إلى الآخرة، تشبه صورة المخادعة. وهو كقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وما يشعرون أي يفطنون إلى أن وبال خداعهم عائد عليهم بالشقاء الأبدي. يقال شعر بالشيء كنصر وكرم، أي فطن له. كأنها شعر وشعر، نصر وكرم. أي فطن له، ومنه الشاعر لفطنته، لأنه يفطن لما لا يفطن له أو لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني ودقيقها. وقوله تعالى في قلوبهم مرض هو النفاق والكفر، وسمي مرضا لكونه مانعا من إدراك الفضائل، كالمرض المانع للبدن من التصرف الكامل، أو لكونه مانعا من تحصيل السعادة الأخروية، أو لميل النفس به إلى الاعتقاد الفاسدة ميل المريض إلى الأشياء المضرة. أو لميل النفس به إلى الاعتقادات الفاسدة ميل المريض إلى الأشياء المضرة. ولهم عذاب أليم مؤلم، أي موجع وجعا شديدا، من ألم كفرحا، فهو ألم وآلمه يؤلمه إيلاما، أوجعه إيجاعا شديدا. وقوله تعالى لا تفسدوا في الأرض، أي لا تفسدوا في جنس الأرض أو أرض المدينة بالكفر وبموالاة أهله وتعويق الناس عن الإيمان بالرسول والقرآن. والفساد خروج الشيء عن حالة الاعتدال والاستقامة، وضده الصلاح، يقال منه فسد الشيء فسادا وأفسده إفسادا. وقوله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قوله تعالى أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال الخرقى. وكان المنافقون يصفون المسلمين بذلك فيما بينهم. وأصل السفه الخفة والرقة والتحرك والاضطراب. يقال ثوب سفيه إذا كان رديء الجنس خفيفه أو كان باليا رقيقا. نعم نعم جزاكم الله خيرا. إذا كان رديء النسج خفيفه أو كان باليا رقيقا. وتسفهت الريح الشجر مالت به. وزمام سفيه كثير الاضطراب لمنازعة الناقة إياه. وشاع في خفة العقل وضعف الرأي. وإذا خلوا إلى شياطينهم انفردوا مع رؤسائهم وقادتهم المشبهين أو المشبهين. نعم نعم جزاكم الله خيرا. أي انفردوا مع رؤسائهم وقادتهم المشبهين للشياطين في تمردهم وعتوهم وهم اليهود. يقال خلا به وإليه ومعه خلوا وخلاء وخلوة. سأله أن يجتمع به في خلوة ففعل. وأخلاه معه نعم وأخلاه معه أو ومضى وذهب. نعم نعم أو مضى وذهبوا إلى شياطينهم. يقال خلا بمعنى مضى وذهب. ومنه قد خلت من قبلكم سنن. وقوله تعالى إنما نحن مستهزئون ساخرون مستخفون بالمؤمنين. والاستهزاء السخرية والاستخفاف. يقال هزأ منه وبه كمنع وسمع. واستهزأ به أي سخر كعجب واستعجب. وقوله تعالى الله يستهزئ بهم أي يحقرهم تحقيرا يتعجب منه أو يجازيهم بالعذاب على استهزائهم بالمؤمنين. يحقرهم تحقيرا يتعجب منه أو يجازيهم بالعذاب على استهزائهم بالمؤمنين. وسمي ذلك استهزاء مشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تعالى ويمدهم يمهلهم ويملي لهم. نعم جزاكم الله خيرا. وقوله تعالى ويمدهم يمهلهم ويملي لهم ليزدادوا إثما من المد بمعنى الإمهال. يقال مده في غيه من باب رد أمهله وطول له. أو يزيدهم ويقويهم على وجه الإملاء والإرخاء. يقال مد الجيش وأمده. وإذا ألحق به ما يقويه ويكثره. وقيل أكثر ما يستعمل المد في المكروه والإمداد في المحبوب. في طغيانهم في ضلالهم وكفرهم. والطغيان مجاوزة الحد. ومنه طغى الماء أي ارتفع. يعمهون يعمون عن الرشد. أو يتحيرون ويترددون بين الإظهار والإخفاء أو بين البقاء على الكفر وتركه إلى الإيمان. يقال عمها كفرح ومنع. عمها إذا تردد وتحير فهو عمه وعامه وهم عمهون. وعمه كركع. والعمه في البصيرة كالعمى في البصر. وهو التحير في الأمر. والجملة حال من الضمير في يمدهم. وقوله تعالى مثلهم أي صفة المنافقين. والمثل الصفة. ومنه ولله المثل الأعلى أي الصفات العلى. وأصل المثل بمعنى وبمعنى المثل. نعم جزاكم الله خيرا. وأصل المثل بمعنى المثل النظير والشبيه. ثم أطلق على القول السائر المعروف لمماثلة مضربه وهو الذي يضرب فيه لمورده الذي ورد فيه أولا. ولا يكون إلا فيما فيه غرابة. ثم استعير للصفة أو الحال أو القصة إذا كان لها شأن عجيب وفيها غرابة. وقوله تعالى كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. أي أوقد نارا عظيمة، والسين والتاء مزيدتان وليستا للطلب كاستجاب وأجاب. وتنكير نارا للتفخيم، والإضاءة فرط الإنارة. شبهت حيرة المنافقين في ضلالهم وشدة الأمر عليهم بما يكابده من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة الليل، أو شبه المنافق بموقد النار وإظهاره الإيمان لاجتناء ثمراته بالإضاءة. الإيمان، نعم جزاكم الله خير. أو شبه المنافق بموقد النار وإظهاره الإيمان لاجتناء ثمراته بالإضاءة، وانقطاع انتفاعه بإهلاكه، وإفشاء حاله بانطفاء النار وذهاب نورها. وقوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله تعالى: بكم أي خرس عن الهدى والحق فلا ينطقون بهما، جمع أبكم وبكيم، وهو الذي يولد أخرس، أو من به داء في اللسان يمنع من الكلام. أو كصيب من السماء، الصيب كسيد المطر، من الصوب وهو النزول، يقال صاب صوبا إذا نزل وانحدر، سمي به المطر لنزوله. أي كمثل قوم نزل بهم المطر من السماء، وهي جهة العلو والمراد السحاب، وهو مثل آخر المنافق، وهو مثل آخر نعم، وهو مثل آخر للمنافقين، يصف حيرتهم وشدة الأمر عليهم. نعم جزاكم الله خيرا. يصف حيرتهم وشدة الأمر عليهم، فيه ظلمات ورعد وبرق تصحب الأمطار الشديدة التي تحدث عند تكاثف السحب في السماء وحجبها ضوء الشمس عن الأرض، ظلمات كأنها سواد الليل، ورعد يصم الآذان، وبرق يخطف الأبصار، وصواعق تحرق ما تصيبه. وهذه ظواهر مدركة بالحواس، واقعة في كل زمان، تحدث عند حدوث أسبابها التي أوجدها مقدر الأسباب والمسببات ومودع الخواص في المخلوقات، تعالى شأنه وعظمت قدرته. وقد بيّنت العلوم الكونية أسباب حدوثها، فليراجعها من أراد الوقوف عليها فيما ألف في الكهرباء التي أودعه الله تعالى في الأجسام وفي آثارها وتفاعلها، ففيها البيان الشافي. وقوله تعالى: يخطف أبصارهم، يذهب بها ويستلبها، من الخطف بمعنى السلب، وفعله من باب تعب. وإذا أظلم عليهم قاموا، وإذا اختفى عنهم وقفوا عن المشي في أماكنهم، متحيرين مترصدين ومضة أخرى ليصلوا إلى مقاصدهم. يقال: قامت الدابة إذا وقفت، وقام الماء إذا جمد. نعم جزاكم الله خيرا. وقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قوله تعالى: جعل لكم الأرض فراشا، أي صيرها لأجلكم مهادا، كالبساط المفروش فذللها لكم ولم يجعلها حزنة غليظة. حزنة صعبة. نعم نعم أحسن الله إليكم. منه الحديث وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نعم نعم جزاك الله خيرا. ولم يجعلها حزنة غليظة لإمكان الاستقرار عليها، ويقال للمفروش فرش وفراش، وهذا لا ينافي كرويتها في الجملة، لأن الكرة إذا عظمت كانت كل قطعة منها كالسطح في افتراشه. كانت كل قطعة منها كالسطح في افتراشه. نعم. ذكره النيسابوري والآلوسي. والسماء بناء أي سقفا مرفوعا أو كالقبة المضروبة أندادا أمثالا ونظراء تعبدونها وتسمونها آلهة وتعتقدون فيها النفع والضر وتجعلون لها ما لله تعالى وحده، فأشبهت حالكم حال من يعتقد أنها آلهة حقيقية أو حقيقة قادرة. نعم فأشبهت حالكم حال من يعتقد أنها آلهة حقيقة قادرة على أن تدفع عنكم عذاب الله وتمنحكم ما لم يرد الله بكم من خير، جمع ند، وهو مثل الشيء الذي يضاده وينافره ويتباعد عنه. وأصله من ند البعير يند ندا ونداداً وندودا، نفر وذهب على وجهه شاردا. وقوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، أي إن ارتبتم في شأن ما نزلناه على مهل وتدريج وظننتم أن تنزله كذلك دليل تنزله نعم وظننتم أن تنزله كذلك دليل على أنه ليس وحيا من عند الله تعالى، فأتوا أنتم بصورة من مثله في سمو الرتبة وعلو الطبقة في النظم البديع والأسلوب البليغ. وادعوا شهداءكم، أي ادعوا إلى المعارضة من يحضركم أو من ينصركم بزعمكم من دون الله أو من يشهد لكم أنكم أتيتم بما يماثله، جمع شهيد بمعنى حاضر أو ناصر أو قائم بالشهادة. وقوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، الوقود ما توقد به النار وترفع، والمراد بالحجارة الأصنام التي اتخذوها آلهة وقرنت بهم في العذاب في الآخرة كما اقترنوا بها في الدنيا، وهو نظير قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي حطبها ووقودها. وقوله تعالى: أن لهم جنات، جمع جنة، وهي كل بستان ذي شجر متكاثف ملتف الأغصان يظلل ما تحته ويستره من الجن، وهو ستر الشيء عن الحاسة، وهي سبع درجات: جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليون. وتتفاوت منازل المؤمنين في كل درجة بتفاوت الأعمال الصالحة، وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا في الصورة والرائحة، ويختلف في اللذة والطعم أو في الشرف والمزية والحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. وفي الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة، نساء مختصات بهم مطهرات غاية التطهر من كل دنس وقذر حسي ومعنوي. لا كنساء الدنيا، جمع زوج ويطلق على الذكر والأنثى. قال تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. نعم نقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله سيدنا.